السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ذكرنا في الحلقة السابقة تناقض الشهود وتناقض الدعوة، وذكرنا قول الإمام الجليل سفيان الثوري رحمة الله عليه، يقول استتبت أبا حنيفة مرتين، وفي رواية أخرى استتيب أبو حنيفة مرتين وشريك كذلك، استتبت واستتيب، والكثير من الروايات المتناقضة. زيادة على ذلك، يروي الفقيه المحدث الملا علي القاري في مناقب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه رواية لأبي الفضل الكرماني المولود في القرن الخامس الهجري، وهو من كبار علماء الحنفية. يذكر رواية أخرى في مسألة الاستتابة، يذكر أن الخوارج احتلوا الكوفة، وهذا ثابت في التاريخ. فقيل لهم هذا شيخ هؤلاء، وأشاروا إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه فأخذوه، وهذا يدل على تأثير الإمام أبي حنيفة. فأخذوه وقالوا تب من الكفر، فقال أنا تائب من كل كفر. فهذه استتابة. فقيل لهم، يعني قيل للخوارج، إنه تاب من كفركم، يعني خدعكم، إنه تاب من كفركم، يعني قال لكم أنا تائب من الكفر، يعني يقصد من كفركم أنتم، من تكفيركم المسلمين. فأخذوا مرة أخرى، فقال لهم أبعلم قلتم أم بظن، يعني أنتم اتهمتموني الآن أنني قلت بأني تائب وأقصد من كفركم. قال أبعلم قلتم أم بظن، قالوا بظن. قال إن بعض الظن إثم والإثم ذنب، فتوبوا من الكفر، لأنهم يكفرون بالذنوب. فقالوا نتوب وتوب أنت أيضا من الكفر. فقال أنا تائب من كل كفر. فهذا الذي قاله أهل الضلال من أن الإمام استتيب من الكفر مرتين ولبسوا على العامة من الناس، هذا من يقول؟ يقول علماء الكبار علماء الحنفية. فهذه رواية أخرى أيضا تدل على وجود تناقض كبير في مسألة الاستتابة. وكذلك يقول الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني رحمة الله عليه، وهو من علماء الحنفية، في كتابه ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة، يذكر بأن أكثر القضاة الذين امتحنوا الرواة في عهد المأمون في مسألة خلق القرآن كانوا على مذهب أبي حنيفة، وهم يقولون بخلق القرآن، فانتقم منهم هؤلاء الرواة بالنيل من إمامهم، وساووا بين القضاة وإمامهم. طبعا كما أن هناك بعض الحنفية من يقول بقول الجهم، كذلك هناك بعض المالكية من يقول بقول الجهم، والشافعية من يقول بقول الجهم، وهناك بعض الحنابلة من المشبهة ومن المنحرفين في العقيدة، فأئمتهم لا يتحملون جريرتهم. ثم لو كانت استتابة من خلق القرآن، لو كانت الاستتابة، استتابة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه من خلق القرآن صحيحة، لكانت تفاصيل الاستتابة أسرع انتشارا من النار في الهشيم. لماذا؟ أبو حنيفة رأس الفقهاء، أشهرهم على الأطلاق، وهو عدو المنصور، فحتما سيعلم الناس تفاصيل الاستتابة أكثر من معرفتنا بتفاصيل قصة الإمام أحمد رحمة الله عليه مع المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. فقصة الإمام أحمد رحمة الله عليه مع هؤلاء كانت معروفة بالتفاصيل، بالتفاصيل، ماذا قال له أحمد بن أبي دؤاد، وماذا رد عليه الإمام أحمد، وبالتفاصيل. فهل يعقل أن تذكر تفاصيل قصة الإمام أحمد ولا يذكر أي شيء في قصة الاستتابة المزعومة للإمام الجلي أبي حنيفة؟ هذا مما يدلك على تهافت هذه الطعون. ثم قد يزل الإمام الجليل بلسانه فيطعن في أخيه العالم ثم يهديه الله ويتوب. قد ينزغ الشيطان بينه وبين إخوته من العلماء فيقول الكلمة القاسية الجارحة الخارجة عن حدود الشرع ثم يتوب ويصلح الله ما بينه وبين إخوته. هذه الزلات هي ثابتة في كثير من القصص بين العلماء، علماء السلف. وقد تصلنا روايات الصلح بعد الخصومة، وقد لا تصلنا، قد تصلنا روايات الطعن ولا تصلنا روايات التوبة عن الطعن، لكنه في حقيقة الأمر أصلح هذا العالم الجليل خطأه، لكن لم يصلنا ذلك، فلماذا نتبعه في زلته؟ المفروض أن نتبعه في عبادته، في علمه، في تقواه، في ورعه، في زهده، لكن المنهج الذبابي الحدادية لا يتبعونه في زهده، لا يتبعونه في عبادته، لا يتبعونه في حفظه للسانه، في تقواه، في عبادته، في خشوعه، في خشيته لله، لا لا، في أمره بالمعروف ونهى عن المنكر، لا، يتبعونه في هذه الأمور، لأن منهج ذبابي. ابن حبان رحمة الله عليه ذكر في كتاب الثقات أن مالك بن أنس تكلم في ابن إسحاق رحمة الله عليهما، يقول ابن حبان: ثم عاد إلى ما يحب، لأن ابن إسحاق كان من أعلم أهل الحجاز بالأنساب وأيام العرب، يعني هذه هي سبب المشكلة. فكان يزعم أن الإمام مالك من موالي ذي أصبح، ومالك كان يزعم أنه من أنفسهم وليس من مواليهم، يعني من ذي أصبح وليس من موالي ذي أصبح، وهذه المسألة كانت حساسة جدا في ذلك الزمان. والإمام مالك رحمة الله عليه يعني كان حساسا جدا في مثل هذه الأمور، لذلك في في في في هناك مسائل قد تؤخذ عليه، يعني أخذها عليه بعض العلماء، يعني وجد عليه فيها في مسألة اشتراط الكفاءة، وابن حزم قال كلاما قاسيا جدا على الإمام مالك لا يليق، لكن القصد أن الإمام مالك نحن نفهم من هذه الآراء يعني مدى حساسيته في مثل هذه المواضيع. فحين يتكلم ابن إسحاق عن هذا الأمر الحساس لدى الإمام مالك، فالإمام مالك غضب من ذلك. فلما صنف الإمام مالك الموطأ قال ابن إسحاق: ائتوني به فأنا بيطاره. كلمة قاسية، البيطار هو الطبيب البيطري الذي يعالج الدواب، لا شك أنها كلمة قاسية، لكن هل ابن إسحاق رحمة الله عليه كان يقصد أنه خبير حاذق بنسب الإمام مالك ائتوني فأنا بيطاره؟ يعني ليس يقصد، لا يقصد أنه يعالج الدواب أن يعني طعنا في الإمام مالك أو تنقصا منه أو سبا، لا، يعني نحن دائما نحمل الكلام على أحسن المحامل، لكن لا شك أنها قاسية. هو يقصد، لأن كلمة البيطار أحيانا يقصد منها الحاذق الخبير بالشيء ولا يقصد الإهانة، لكن الإمام مالك غضب من هذه الكلمة جدا، وغضب كذلك من قول ابن إسحاق بأن الإمام مالك من موالي ذي أصبح وليس من ذي أصبح. فالإمام مالك ماذا قال؟ قال: هذا دجال من الدجاجلة. يقول ابن حبان رحمة الله على الجميع: وكان بينهما ما يكون بين الناس، فلما عزم ابن إسحاق السفر إلى العراق تصالحا، فأعطاه الإمام مالك عند الوداع 50 دينارا ونصف ثمرته تلك السنة، وأصلح الله ما بينهما. لكن يطير الطائر بكلمة هذا الدجال من الدجاجة، ويطير بها وفرح، خلاص اصطلحوا، أخذ الله الشيطان. لكن يعني بعض الناس لا، يطير بهذه الطعون بدل من أن يحملها على أحسن المحامل أو يستغفر لهم ولا يتبعهم في ذلك. كذلك حدث بين الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. في البداية تكلم الإمام أحمد عن أخيه الإمام أبي حنيفة، ثم قال بعد ذلك، يعني تراجع الإمام أحمد وثبت عنه بالسند الصحيح كما ذكرنا سابقا بأنه قال: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة قال بخلق القرآن. فقد يتوب الله على العالم، وتهلك أنت بكلامك في عالم من علماء الأمة، ولا ينفعك يوم القيامة بأنك قلدت هذا العالم، والله أنا ما لي دخل، أنا قلدته، ولا سيتبرأ إلى الله منك يوم القيامة. وهل أمرك هو بطاعته؟ هل هو مصدر للتشريع؟ يقول لك: إليك عني، ثبا لك سائر الدهر، لا علاقة لي بك، نفسي نفسي يوم القيامة، أنا تبت الحمد لله، أنا لم أمر بأحد بأن يقول، أنا زل لساني ثم تبت. أنت المشكلة فيك أنت، جعلت كلامه مصدر من مصادر التشريع، ستبو بها يوم القيامة. أنت كمن يقلد عمر رضي الله عنه وارضاه بقوله لأبي هريرة يا عدو الله، فتقول عن أبي هريرة يا عدو الله. ليش؟ أعوذ بالله، لماذا تقول هذا؟ أنا أتبع عمر، عمر أعظم من أبي هريرة، عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال عنه كذا، وقال عنه كذا. أنا مع عمر، ولو كان في أمتي محدثون لكان عمر، ولو كان في أمتي نبي، هذا حديث يعني فيه كلام، لكن القصد يتبع عمر رضي الله عنه وارضاه. يعني أنا أقصد عليه كلام حديث أنه لو كان نبي بعدي لكان عمر، يعني بعض العلماء يحسنه بعض العلماء يضعفه. المهم فتقلد عمر رضي الله عنه وارضاه وتقول عن أبي هريرة يا عدو الله. أنا قلدته، قلدت عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، بالشيخين من بعد أبي بكر وعمر، استغفر الله العظيم. سيقول سيتبرأ إلى الله منك عمر يوم القيامة، يقول تبا لك وسحقا، هل أنا أمرتك بتقليدي؟ زل لساني مع أخي، ما علاقتك أنت؟ تركت الأصول الشرعية التي تنهى عن ذلك. أنا أخطأت في حق أخي أبي هريرة وعفى هو عني، ما شأنك أنت؟ لذلك يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه إياكم وزيغة الحكيم. هو حكيم، لكن إياكم وزيغة الحكيم، احذروا زيغة. هو حكيم، هو صالح وكذا، لكن قد يزيغ أحيانا. إياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة. أقسم بالله كلام عظيم رضي الله عنه وارضاه. إياكم وزيغة الحكيم. واحد يقول لا لا تتبعون هذا، أعوذ بالله، أنت تطعن في العالم. لا، هذا فكر، هذا عقلك الذبابي. أما العقل القرآني لا، هو لا يقبل هذا الكلام من هذا الإمام الجليل، وفي نفس الوقت يعظم هذا الإمام الجليل، يحترم سفيان الثوري رحمة الله عليه، نعتبره إماما من أئمة المسلمين، نعظم شريكا نعتبره إمام من علماء المسلمين، وهكذا لا نطعن في أحد. فماذا يقول معاذ؟ يقول إياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فتلقوا الحق عمن جاء به، يعني لا تجعل الشخص وانحرافه يجعلك لا تقبل كلامه، لا، إن قال كلمة الحق اقبل الحق ولو كان من كافر ولو كان من منافق. فتلقوا الحق عمن قاله عمن جاء به فإن على الحق نورا. قالوا كيف زيغة الحكيم؟ هذه اللي أخذ يعني أثارتهم كثير. قالوا كيف زيغة الحكيم؟ قال كلمة تروعكم وتنكرونها، يعني كلمة غريبة، يعني تروعكم، تدخل الروعة فيكم وتنكرونها، غريبة هذه، ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة. كلمة تروعكم تنكرونها، لا أضر على الإسلام من أبي حنيفة، فتنة أبي حنيفة أضر على هذه الأمة من فتنة إبليس. معقول؟ إيش هذا؟ كلمة روعكم تنكرونها، كاد الدين، كاد الدين، ومن كاد الدين فلا دين، فليس له دين، أبو حنيفة أبو جيفة والعياذ بالله. كل هذه الأقوال كلمة روعكم تنكرونها، مع ما في سند هذه الروايات من مقال فهي تدخل أيضا في هذا الباب، كلمة روعكم. لذلك يقول ابن المبارك رحمة الله عليه، يقول رب رجل حسن وآثاره صالحة له هفوة وزلة فلا يقتدى به فيهما. هكذا نفعل نحن مع العلماء، هو عالم جليل لكن هذه الهفوة لا نتبعه فيها. لذلك يقول ابن تيمية، يقول رحمة الله على الجميع، وأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، أما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين. هذا في الذنوب المحققة، يعني في الذنوب المحققة ليسوا معصومين، أما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون. لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ يتعامل مع هؤلاء العلماء وكأنهم معصومين. كيف أنت ترد؟ أنت اتهمت هذا العالم بأنه قال هذه الكلمة وأبو حنيفة لا يستحقها، معناها هو مفتري. شفت كيف اللوازم؟ فهذا المنهج هو سيسقط معظم علماء الأمة بهذه الطريقة، بل حتى الصحابة يسقطون. لذلك ماذا يقول ابن عباس رحمة الله عليه؟ حتى لا نتبع الصالحين والعلماء في كل صغيرة وكبيرة، ابن عباس رحمة الله رضي الله تعالى عنه ورضاه يحذرنا، يقول ويل للأتباع من زلة العالم. هو عالم هو لكن له زلة، ويل للأتباع من زلة العالم. قيل له وكيف؟ قال يقول العالم الشيء برأيه فيلقى من هو أعلم منه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع عن قوله ويقضي الأتباع بما حكم، يعني ما حكم سابقا. ويل للأتباع من زلة العالم، فهم بشر، قد يعتريهم ما يعتري البشر من زلات، ثم يصلحون زلتهم ويعودون إخوانا متحابين كما حدث بين الإمام مالك كما ذكرنا وابن إسحاق، بين الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد حين قال لم يصح عندنا أن أبا حنيفة قال في خلق القرآن، ثم يأتي مغفل ويطير بهذه الطعون طيران الأحمق ويطعن في علماء الأمة ليحاسب عليها يوم القيامة. فهؤلاء العلماء ليسوا مصدرا للتشريع، كلام العلماء ليس مصدرا للتشريع، ذكرنا هذا في الحلقات الأولى. في مسألة مهمة جدا يا أبنائي أتمنى أن تركزوا فيها، مواقف العلماء قسمان، قد تمثل رأيا شرعيا وقد تمثل طبعا إنسانيا. أكرر، ركزوا معي يا أبنائي الأحبة، مواقف العلماء قسمان، قد تمثل رأيا شرعيا هذه المواقف، وقد تمثل طبعا بشريا. فإن كان موقف هذا العالم يوافق الأصول الشرعية أو وجها معتبرا للأصول الشرعية كان حينها رأيا شرعيا يحتمل الصواب والخطأ، لكن رأي شرعي. وإن كان موقفه يخالف الأصول الشرعية كان طبعا إنسانيا لا يمثل الشريعة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم قد تخرج أوامره تارة على اعتبار أنها من رسول فتصبح مصدرا تشريعيا، وقد تخرج أوامره على اعتبار أنه رأي بشري قابل للصواب والخطأ. هذا من المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد يلتبس أحيانا على الصحابة القولان، هل هذا القول على اعتبار أنه من محمد الرسول صلى الله عليه وسلم أو من محمد البشر صلى الله عليه وسلم، يلتبس أحيانا عليهم فيسألونهم من أي القسمين هو، كما أشار إليهم صلى الله عليه وسلم بمنزل في غزوة بدر فقال له الحباب بن المنذر يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة، يعني هذا الموقف ليس على اعتبار أني رسول بل على اعتبار أني بشر، هذا ليس وحي بل هذا اجتهاد بشري. ومنه كذلك حين مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يلقحون النخل فقال صلى الله عليه وسلم لو لم تفعلوا لصلح، فخرج شيصا يعني فسد، فمر بهم صلى الله عليه وسلم فقال ما لنخلكم، يعني لماذا لم يخرج البلح، ما لنخلكم؟ قالوا يا رسول الله قلت كذا وكذا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني أنا لم أقصد أن هذا وحي ليس على اعتبار أنه من الرسول بل على اعتبار أنه رأي بشري. ومنه كذلك رأيه صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، فإن كان يعني اجتهد وأنزل الله سبحانه وتعالى عتابه عليه صلى الله عليه وسلم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فإن كان هذا الكلام فإن كان هذا الأمر في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم يجب علينا التفريق بين قوله الرسالي وقوله البشري، فكيف بأقوال العلماء غير المعصومين؟ كيف بأقوال العلماء غير المعصومين؟ وتأمل معي حديث أنس كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يتيم عند أم سليم رضي الله تعالى عنها وارضاها، فتفاجأ بها، يعني هو رآها من قبل فتفاجأ بها أنها قد كبرت، فقال لقد كبرتي لا كبر سنك، يعني تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أكبرت. فهذه الكلمة يعني لا كبر سنك يعني كلمة على عادة العرب من الكلام الذي يجري على لسانها ولا تقصد حقيقة هذا الكلام، يعني مثل قولهم رغم أنفه وثكلته أمه وتربت يداه، يعني أمثال ذلك. فرجعت هذه اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم ما لك يا بنية؟ قالت دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني فالآن لا يكبر سني أبدا. فخرجت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها مستعجلة تلوث خمارها، يعني تلف خمارها على رأسها وعنقها، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم سليم؟ قالت يا نبي الله أدعوت على يتيمتي؟ قال وما ذاك يا أم سليم؟ قالت زعمت يعني اليتيمة أنك دعوت ألا يكبر سنها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كلاما عظيما جدا، أتمنى منك يا ابني أن تفتح لها قلبك وعقلك. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أني اشترطت على ربي، يعني يقصد دعوت ربي بأمر فاستجابه لي، يعني ليس الشرط، الله أعظم من ذلك، لكن المقصود دعوت ربي بأمر فاستجابه لي، طلبت منه طلبا فوافق، يعني كما في رواية أخرى أيضا عند مسلم حين قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث لكن في رواية أخرى اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر. فالمقصود يعني طلبت من ربي طلبا فأعطاني. قال يا أم سليم أما تعلمين أني اشترطت على ربي فقلت اللهم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، يعني يقع مني في حال الرضا والغضب ما قد يخرجني عن قانون الشرع، وهذا في النادر. فأيما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أي لا يستحقها، وهذا رد على من قال أن سب النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه إنما وقع على من يستحق، لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول في صحيح مسلم دعوت عليه أيما رجل دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل لا يستحقها، أن يجعلها بسبب الغضب، غضبت فزل لساني، هذا نادرا ما يقع، لكن دعا الله فاستجاب الله له، وهذا إنما كان يقع منه نادرا كما ذكرنا. مع هذا طلب من الله سبحانه وتعالى، قال دعوت أيما رجل دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل سبا أو لعنا أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. طلب من الله بهذا النادر الذي يصدر منه عليه الصلاة والسلام، طلب منه سبحانه وتعالى أن يحولها على من سبه أو لعنه بسبب غضب رحمة وزكاة وقرب من الله. فإذا كان هذا الأمر قد يصدر من النبي المعصوم، يصدر منه كلاما خارجا عن قانون الشرع، فدعا ربه أن يجعلها زكاة ورحمة وقربة لمن سبه ولعنه، فكيف نتعامل مع العلماء، كلام العلماء بعضهم لبعض وهم غير معصومين أصلا، نتعامل معهم وكأنهم شرع منزل كلامهم شرع منزل من عند الله، أو كأن أحكامهم أحكام قاطعة. لا يفعل هذا إلا جهلة الحدادية. المشكلة أننا نتعامل في قضية الإمام الجليل أبي حنيفة رحمة الله عليه مع الحدادية الذين يعانون من ضعف في الفهم حقيقة. يعني يقولون كيف 6 أشهر، يعني كما ذكرنا في الرواية في الحلقة السابقة، كيف أبو حنيفة أبو يوسف يناظر أبو حنيفة 6 أشهر في خلق القرآن يناظره؟ يعني يظنون أن المناظرة، يعني يحاول أبو يوسف أن يقنع أبا حنيفة ففشل في ذلك 6 أشهر، لم يستطع أن يقنع أبا حنيفة بأن يرجع عن قول بخلق القرآن. لا يعرفون أن المناظرة كما ذكرنا في الحلقة السابقة من النظر في المسألة وتأملها وتداول الآراء فيها، خاصة أن من طبع الإمام أبي حنيفة رحمة الله على مسألة مهمة التمهل في البت في المسائل، هذا طبعه. لذلك ربى تلامذته على أن يشاركوه في التأمل. الإمام أبو حنيفة كان يريد إخراج علماء مجتهدين وليس تلامذة مقلدين. لذلك ذكر أسد بن عمرو أن تلامذة أبي حنيفة كانوا يختلفون عند أبي حنيفة في جواب المسألة، فيأتي هذا بجواب وهذا بجواب ثم يرفعونها إليه، وكانوا يقيمون في المسألة 3 أيام. تخيل 3 أيام في المسألة الواحدة طبع أبي حنيفة التمهل، ويعلم تلامذته كيف يفكرون كيف يستنبطون، وليس أن يجعلهم يقلدونه. فكانوا يقيمون في المسألة الواحدة 3 أيام ثم يكتبونها في الديوان، يعني لا يكتبون كل آراء أبي حنيفة، هذا لا يوجد له مثيل بين الفقهاء إلا النادر. يعني هو لم يربي أبناء تلامذته على تقليده يكتبون آراءه، لا، كان يجعلهم يشاركون معه في النقاش حتى يكتسبوا مهارة الاستنباط، فلا يكتبون كل آرائه، كان ينهاهم عن ذلك، بل يكتبون ما اتفقوا عليه. لذلك ذكر العلماء أن أصحاب أبي حنيفة كانوا يخوضون معه في المسألة وهم من كل التخصصات، قرآن، نحو، لغة، حديث، فيقولون إذا لم يحضر عافية ابن يزيد القاضي، قال أبو حنيفة لا ترفع المسألة حتى يحضر عافية، يعني لا تكتبوها حتى يحضر عافية. شوف شوف شوف بالله عليك، هذا هذا هذا هذا إنسان عظيم والله، عجيب. يعني أول من أسس فكرة المجمع الفقهي، بما أن فلان لم يأتي، لا، توقفوا عن الكتابة حتى يأتي تلميذه، ما هذا التواضع؟ فإذا حضر عافية ووافقهم قال أبو حنيفة أثبتوها، وإن لم يوافقهم قال أبو حنيفة لأخرى سواها، يعني أعطوني المسألة التالية. فعادي جدا مسألة 6 أشهر يتأمل، خاصة أنها مسألة خطيرة مثل هذه، وكانت للتو وليدة في عهد أبي حنيفة رحمة الله عليه، للتو قد بدأت في الانتشار، فهو يريد التأمل والتعمق من قالها هل يكفر أو لا يكفر، وليس يجوز أو لا يجوز كما ذكرنا ذلك في الحلقة السابقة. فالحدادية المشكلة حين كذلك في يعني من مشاكل الحدادية أننا حين نرد طعون بعض علماء السلف يقولون أنتم تطعنون فيما ذكرناها مرارا، من أفضل وأعظم مكانة، مصطح ابن أثاثة البدري أم سفيان الثوري؟ مصطح ابن أثاثة البدري أم شريك؟ مصطح ابن أثاثة البدري أم حط أي عالم من علماء السلف؟ مصطح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يقول هذا إلا الضال. مصطح بدري شارك في غزوة بدر، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في الحديث الصحيح لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأل، قال يا رسول الله، لم يسأل لكن قال ليدخلن يا رسول الله ليدخلن النار حاطب، يعني حاطب بن أبي بلتعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها إنه شهد بدرا والحديبية. انظر فضل بدر. وكما في البخاري جاء جبريل صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم، يعني يا معشر الصحابة يا معشر المسلمين من الإنس، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري، فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فإن كان هذا الصحابي الجليل البدري مسطح رضي الله عنه وارضاه زل لسانه وطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم؟ عرض النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو حنيفة رضي رحمة الله عليه ورضي عنه؟ عرض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، من أعظم؟ مسطح أو أحد علماء السلف؟ مسطح أعظم وأقرب إلى الله، ومع هذا زل، وهذا ثابت. فمن سفيان الثوري وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم أمام مسطح البدري رضي الله عنه وأرضاه؟ إن كان مسطح زل لسانه، فكيف تدعون العصمة لمن لا يقارن به؟ وإن كان جليلا في أعينه لا يقارن. هؤلاء الجهلة يريدون هدم الإسلام تحت شعار حماية السلف، كذب، أقسم بالله كذب. لذلك نحذر يا أبنائي من هؤلاء. وكما أن الخوارج رفعوا شعار آية، إن الحكم إلا لله، آية من يشكك فيها؟ آية من في كتاب الله، رفعوا كلمة حق لكن أريد بها باطل. كذلك هؤلاء يرفعون عقيدة السلف وهم يهدمون الإسلام باسم السلف. الحدادية يدعون العصمة لهؤلاء الأئمة، لسان حالهم لا لسان مقالهم، يعني لا يقولون بلسان المقال لكن لسان الحال: لا، أنت كيف تقول أن فلان زل؟ أنت تطعن في الإمام، يعني معصوم. فهم يقولون: كيف تطعنون في هؤلاء الأئمة؟ كأنهم كما ذكرنا معصومين من الزلل. فلا يغرنك هذا التمثيل من الحدادية، هذا ليس إجلالا للسلف بل استغلال للسلف. أكرر، هذا ليس إجلال للسلف بل استغلال للسلف في إثبات الطعون على بعضهم البعض. هؤلاء الحدادية هم الطابور الخامس في صفوف الدعاة، هؤلاء خنجر مسموم في ظهر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم أدوات المحتل الذي يريد باسم السلف تمزيق الأمة. انظر ماذا يفعلون في أفغانستان، هذا التفجير في المساجد، هذا التفجير في حلقات تحفيظ القرآن، هذا التفجير في مدارس الحديث. ما هي الأرضية الفكرية لهؤلاء؟ من الذي ينعشها؟ من الذي يحرث هذه الأرضية العفنة الفاسدة؟ الحدادية. وماذا يقولون؟ يقولون: استتاب أبا حنيفة من؟ عيسى بن موسى. يا سلام على الحرص على العقيدة الصحيحة، عيسى بن موسى يستتيب الإمام أبا حنيفة، لأن عيسى بن موسى كان حريصا جدا على عقيدة السلف. أتدرون يا أبنائي من هو عيسى بن موسى الذي يدعي هؤلاء؟ قلت هؤلاء هم أعوان الظلمة وأدوات المحتل الحدادية. أتدرون من هو عيسى بن موسى؟ عيسى بن موسى هو الذي جعله السفاح أبو العباس السفاح ولي عهد بعد المنصور، وهو الذي تولى قتال محمد بن عبد الله النفس الزكية، وهو الذي سفك دماء الكثير من الأبرياء كما سنذكر لاحقا من كلام العلماء، كابن كثير وابن جرير الطبري وغيرهما من العلماء. فهذه الاستتابة حتما ستكون بإذن المنصور. لماذا؟ لأن أبا حنيفة ليس شخصية عادية ليتجرع عليها عيسى بن موسى دون إذن المنصور. ومن الكوميديا السوداء أن يقال أن المنصور كان حريصا وعيسى بن موسى كان حريصين جدا على عقيدة السلف الصالح، فيستتيبان أبا حنيفة لأنه قال بخلق القرآن. كيف يستتيبه عيسى بن موسى والمنصور على مسألة خلق القرآن ورأس الاعتزال عمرو بن عبيد كان من أقرب المقربين لدى المنصور؟ يا سلام على الحرص على العقيدة السلفية الصحيحة. يقول لك عيسى بن موسى استتاب أبا حنيفة، كان المنصور يطعن في نية العلماء الذين يزورونه إلا عمرو بن عبيد. المنصور كان يمدح عمرو بن عبيد جدا ويثني عليه، وكان يقول للعلماء: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد المقرب جدا من المنصور كان يقول لا جمعة بعد عثمان بن عفان، ينكر الجمعة بعد عثمان بن عفان. وكان بعض علماء السلف رحمة الله عليهم ورضي عنهم يتهمونه أنه من الدهرية، ذكر ابن حبان ذلك عن يحيى بن معين، قال كان عمرو بن عبيد رجل سوء من الدهرية. قلت الراوي عن يحيى بن معين وما الدهرية؟ قال الذين يقولون إنما الناس مثل الزرع، تكفير. بل قال سلام ابن أبي مطيع رحمة الله عليه لأنا أرجى للحجاج بن يوسف مني لعمرو بن عبيد، تخيل على ظلم الحجاج، قال أرجى للحجاج بن يوسف مني لعمرو بن عبيد. لماذا؟ قال لأن الحجاج بن يوسف إنما قتل الناس على الدنيا، وإن عمرو بن عبيد أحدث بدعة فقتل الناس بعضهم بعضا بسبب البدعة. عمرو بن عبيد هذا كان من رؤوس المعتزلة الذين توقفوا في عدالة الصحابة الذين شاركوا في معركة الجمل، يتوقفون في عدالتهم، بل كانوا يقولون لو شهدت عندنا عائشة وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم على باقة بقل لم نحكم بشهادتهم، لأن إحدى الطائفتين فسقت. هذا كلام من؟ المعتزلة. هذا كلام عمرو بن عبيد. لذلك ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه أن أول من سمى الجماعة بالحشوية هو عمرو بن عبيد، هو أول من سمى أهل السنة والجماعة أنهم حشوية، أول واحد عمرو بن عبيد المقرب من منصور وعيسى بن موسى ما شاء الله، حريص على العقيدة السلفية ما شاء الله. وكان يقول هذا عمرو بن عبيد كان عبد الله بن عمر حشويا، انظر إلى قلة الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مقربا من المنصور. عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة الذين أسقطوا عدالة عبد الله بن مسعود، تخيل، شوف قلة الأدب، كالحدادية سبحان الله. ونسبوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إلى الضلال. لماذا؟ لأنه روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه، قالوا ضال، مقرب من المنصور، واتهموه بالضلال لأنه روى حديث انشقاق القمر. ليش؟ لأن المعتزلة ينكرون المعجزات. وطعنوا في فتاوى عمر رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ لماذا طعنوا فيه؟ قالوا لأنه حد شارب الخمر 80. إيش دليلك 80؟ إيش دليلك 80؟ إحنا نتبع الحق، نتبع السلف، نتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال 40، من أنت حتى تجعلها 80؟ طعنوا فيه هؤلاء المعتزلة. ولأنه نفى نصر بن الحجاج الجميل الوسيم، نفاه إلى البصرة حين خاف من فتنته لنساء المدينة، حين خشي على نساء المدينة أن يفتن بنصر بن الحجاج حلق رأسه وأرسله إلى البصرة. المعتزلة وعمر بن عبيد طعنوا في عمر، قال ألا يخشى فتنة نساء البصرة؟ يعني البصرة شو مالهم ما فيهم نساء؟ قالوا هذا لقلة غيرته، لقلة غيرة عمر، هؤلاء الأوباش يقولون هذا، قلة الأدب مع صحابة رسول الله. عمرو بن عبيد نكتة يقول لك، المنصور كان حريصا على نشر عقيدة السلف ما شاء الله، وطعنوا كذلك في فتاوى علي رضي الله عنه وارضاه في أمهات الأولاد، لأن علي رضي الله عنه وارضاه في البداية يقول اتفق، خرج عبد الرزاق في مصنفي أن اتفق يقول اتفق رأي ورأي عمر في بيع أمهات الأولاد اللا يبعن، فبعد ذلك غير رأيه علي رضي الله عنه وقال ثم رأيت أنهن يبعن، فطعنوا فيه. تعرف ماذا قالوا؟ قالوا من هو حتى يحكم برأيه؟ لاحظوا نفس المعتزلة كنفس الحدادية تماما. هؤلاء الحدادية صحيح يحاربون المعتزلة، لكن نفس المعتزلة موجود في الحدادية، من هو حتى يحكم برأيه؟ نفس الشيء، هؤلاء قلة أدب مع الصحابة، الحدادية قلة أدب مع العلماء من بعد الصحابة من السلف، يتهمونهم، يقول لك رأي، أنت جاهل، أنت مو عارف ما هو بعد هذه الآراء. واتهموا كذلك أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه بالكذب لكثرة روايات المعتزلة، وطعنوا في الصحابة الذين أفتوا بالرأي كالحدادية، قالوا من أنتم حتى تحكموا برأيكم، نفس الحدادية. وقالوا إن ذلك منهم إنما كان لأحد أمرين، يعني فتاواهم بالرأي إنما هو لأحد أمرين. شوف شوف نفس الحدادية ينكرون الرأي، إحنا عندنا القرآن والسنة. فيقولون فتاوى الصحابة بالرأي إنما ذلك منهم لأحد أمرين، إما لجهلهم بأن فتاواهم هذه لا تجوز، وإما أنهم أرادوا أن يكونوا زعماء وأرباب مذاهب تنسب إليهم، يعني يريدون العلو بحيث أن يخالفون يتكلموا بأرام حتى يكونوا زعماء مذهب من المذهب. شوف الطعن في صحابة رسول الله، هؤلاء يطعنون في صحابة رسول الله، نفس النفس عند الحدادية يطعنون في علماء الأمة. وكان عمر بن عبيد يرى فسق الطائفتين اللتين تقاتلا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولم يقبل شهادة أحد منهم كما ذكرنا سابقا. هل كانت بدعة عمرو بن عبيد خافية ولم تظهر إلا في آخر عمر عمرو بن عبيد؟ لا، بل كانت ظاهرة معروفة. الدليل قول عاصم الأحول: جلست إلى قتادة، وقتادة بن دعامة السدوسي، وقتادة ولد سنة 61 للهجرة ومات سنة 118 للهجرة. عمرو بن عبيد ولد سنة 79، أبو حنيفة ولد سنة 90، عمرو بن عبيد ولد سنة 79 للهجرة ومات عام 143 سنة، يعني قبل موت واستشهاد أبي حنيفة رضي الله عنه وارضاه ورحمه بسبع سنوات، وولد قبل أبي حنيفة رحمة الله عليه ب11 سنة، لأن أبو حنيفة ولد عام 95 للهجرة، 95 هجري تقريبا، ومات سنة 150 هجري. فالقصد أن يقول جلست إلى قتادة، وقتادة مات سنة 118، يعني قطعا كلام قتادة هذا قبل 118 هجري. فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منه، فقال له الراوي عاصم الأحول: فقلت له يا أبا الخطاب، ألا ترى العلماء يقع بعضهم في بعض، ما يدري مسكين. فقال له: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر، ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. هذا دليل على أن فساد منهجه كان قديما. فعمر بن عبيد هذا كان من أقرب المقربين للمنصور، بل المنصور لما مات عمر بن عبيد رثاه بشعر، قال: صلى الإله عليك من متوسد قبرا مررت به على مراني، مران هذه منطقة بين مكة والبصرة، صلى الإله عليك من متوسد قبرا مررت به على مراني، قبرا تضمن مؤمنا متحنفا صدق الإله ودان بالعرفان، لو أن هذا الدهر أبقى صالحا أبقى لنا عمرا أبا عثمان. عمرو بن عبيد كنيته أبو عثمان. عمرو بن عبيد الذي يقول لا جمعة بعد عثمان، والذي يفسق صحابة رسول الله، والذي يطعن فيهم، هذا قبرا تضمن مؤمنا متحنفا، هذا مؤمنا متحنفا، صدق الإله، لو أن هذا الدهر أبقى صالحا أبقى لنا عمرا أبا عثمان، هذا هل تتوقع أن هذه الشخصية، شخصية المنصور، وهو يقرب مثل هذه الشخصية الفاسدة حريص على عقيدة السلف، ويستتيب هو وعيسى بن موسى أبا حنيفة ما شاء الله؟ أرأيتم كم هي هزيلة هذه الطعون؟ وحتى يكون تصورنا صحيحا لهذه المسائل المعقدة التي نطرحها في هذه السلسلة، لا بد يا أبنائي وأحبابي من معرفة طبيعة الوضع السياسي في ذلك الوقت. كيف كان الظلم والاستبداد وسفك الدماء والخيانات ونشر الشائعات والأكاذيب على الخصوم مستخدما من قبل الأمراء في ذلك الوقت. طبعا هناك أحداث كثيرة جدا حدثت في عهد الأمويين والعباسيين وثورة العباسيين على الأمويين لا نستطيع أن نذكرها كلها، لكن حين نجحت ثورة العباسيين على الأمويين ماذا فعل كما يذكر المقدسي عبد الله بن علي؟ من عبد الله بن علي؟ هو عم أبو العباس السفاح، أبو العباس السفاح هو أول من تولى الدولة العباسية، أول سلطان، أول والي للدولة العباسية. عبد الله بن علي عمه أمر بهدم سور دمشق حجرا حجرا، يعني انظر إلى الفساد والهدم العمراني، وزيادة على ذلك انظر إلى سفك الدماء. يذكر ابن عساكر أن الجند العباسيين كانوا يجزون الرؤوس في الطرقات وينهبون الناس، وقتلوا أغلب الأمويين، فعلوا فيهم مجزرة انتقام، وصلبوا بعض الأمويين مثل عبد الله بن عبد الجبار بن يزيد صلبوه. ونقل البلاذري أن زوجة هشام بن عبد الملك، زوجته ما علاقتها، اقتادها الجنود العباسيون إلى الصحراء وهي حاسرة حافية، ثم قتلوها في الصحراء. وانتحرت ابنة مروان بن محمد، ونبشوا، انتحرت لماذا؟ خوفا من المصير القادم، قتل. نبشوا العباسيون، نبشوا قبور الأمويين بين قبور الأمويين الموتى، نبشوا قبورهم وأخرجوا جثثهم وأحرقوها. هذا الأمر نقلته معظم كتب التاريخ، ابن الأثير في الكامل، ابن جرير الطبري، ابن الأثير ماذا يقول في الكامل؟ يقول أن عبد الله بن علي هذا الذي ذكرنا بأنه ماذا؟ عم السفاح، كان قائد جيوش العباسيين، أمر بنبش قبور بني أمية، ونبشوا قبر معاوية الصحابي رضي الله عنه، ونبشوا قبر عبد الملك. وذكر ابن الأثير كذلك أن عبد الله ابن علي عم السفاح أخرج رفاة هشام ابن عبد الملك وجلده بالسياط. هي قصة طويلة جدا، لأن هشام بن عبد الملك جلد أحد أقربائه، فأخرج رفاة هشام بن عبد الملك وجلده بالسياط وصلبه وحرقه وذر الرماد في الريح. وخذ مثالا آخر، قصة عبد الحميد بن يحيى بن سعد، كان متميزا ويضرب به المثل في الأدب والكتابة. فلما رأى مروان آخر أمراء بني أمية، رأى تميزه الكتابي والأدبي، جعله من وزرائه، يعني فقط إنسان أدبي فقط. فلما نجح السفاح في الثورة قتله ومثل به. أريدك أن تتخيل إن كان هذا جزاء من تميز بالأدب، فما هو جزاء العسكريين والقادة؟ تخيل. لذلك أسرف العباسيون وأسرف السفاح والمنصور وعبد الله بن علي، أسرفوا في سفك الدماء، حتى خرج أحد الزهاد علماء شريك ابن شيخ المهري، خرج على أبي مسلم الخراساني أكبر قادة العباسيين، أكبر سفاك للدماء، قام على أبي مسلم الخراساني، قال: ما على هذا بايعنا آل محمد، لأن العباسيين من آل محمد، من آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل البيت، من بني العباس. ما على هذا بايعنا آل محمد؟ على سفك الدماء وقتل الأنفس، لأنهم هم حين رأوا ظلم الأمويين واستبدادهم بالمال وبعض الظلم موجود، ثاروا مع العباسيين وأيد العباسيين، فوجدوا سفك دماء رهيب أشد من الأمويين، فقال: ما على هذا بايعنا على محمد؟ على سفك الدماء وقتل الأنفس. فازداد أتباعه حتى بلغوا نحو من 30,000 كلهم ضد هذا السفك الدماء. نعم نحن ضد الأمويين وظلم الأمويين، لكن مو بهالطريقة. فبلغ أتباعه قريب من 30,000. فبعث أبو مسلم الخراساني إليه بزياد الخزاعي، فقتله وهزمه وهزم جيشه، وثار عليه أيضا بسام بن إبراهيم وهزمهم السفاح وقتلوه هو وأصحابه جميعا واستباحوا عسكرهم أخذوا يعني غنائم. فلما رجعوا جيش السفاح مروا بقوم من بني عبد الدار، بنو عبد الدار هؤلاء أخوال السفاح، أخوالك يا رجل أخوالك. فطلب جيش السفاح منهم من أخوال السفاح نصرة السفاح فلم يردوا عليهم، تخيل أخواله لكن شافوا الظلم واستهانوا بهم بسبب ظلمهم. ماذا فعل قائد السفاح؟ أمر بضرب أعناقهم جميعا، أخوال السفاح لم ينجوا، ضرب أعناقهم جميعا. تخيل يعني الناس فعلا صعقوا صعقوا من العباسيين، هذه صدمة. يعني أنت ثرت على ظلم الأمويين فجاءك من هو أشد ألف مرة من الأمويين، فعلا صدمة. يعني حتى العباسيين قبل نجاح ثورتهم كانوا يتكلمون عن ظلم الأمويين وظلمة وسفك الدماء أول ما تولوا زمام الأمور خلعوا القناع، شيء فظيع جدا حدث. ففي ظل هذه الظروف وهذا الظلم يعني برق أكثر نجم ولمع نجم أبي مسلم الخراساني سفاك الدماء. فأبو جعفر المنصور رأى طاعة العساكر والأمراء لأبي مسلم الخراساني غير عادية فهاله ذلك. طبعا قصة طويلة جدا لكن باختصارا يعني هاله طاعة العساكر وهيبتهم لأبي مسلم الخراساني. فذهب إلى أخيه وقال له لست بخليفة. من أخوه؟ أخوه هو السفاح. قال لست بخليفة ما دام أبو مسلم حيا حتى تقتله. شوف شوف شوف الله كيف ينتقم من الظالم، كيف يستجيب للمظلوم، سبحان الله العظيم. بسيف الظالم يقتل، الظالم بسيفه يقتل. فقال المنصور للسفاح لست خليفة ما دام أبو مسلم حيا حتى تقتل، هذا اللي فعل الأفاعيل من أجلكم لا لا هذا شيء مخيف، هذا ممكن يسوي ثورة مضادة. شوف دائما اللي يسوي انقلاب يسوي ثورة يخاف لأنه هو فعل هذا الشيء، فيتوجس من كل من حوله أن يفعلوا به ما فعله هو بغيره. فقال لست بخليفة ما دام أبو مسلم حيا حتى تقتله. فبعث السفاح أخاه المنصور لقتال يزيد بن عمر بن هبيرة. كتب ابن هبيرة حتى أبين لك كيف كان موضوع الخيانة في ذلك الوقت، فوقر ذلك في نفس السفاح وانتظر الفرصة السانحة. المهم انشغلوا بتصفية الحسابات مع بعض الخصوم. فبعث السفاح أخاه المنصور لقتال يزيد بن عمر بن هبيرة، فكتب ابن هبيرة إلى محمد ابن عبد الله ابن الحسن. من هو محمد ابن عبد الله ابن الحسن؟ هو محمد المعروف بالنفس الزكية، هذا الرجل العابد كان من أهل العلم أيضا، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من بني الحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه. فكتب ابن هبيرة إلى محمد ابن عبد الله ابن الحسن يبايعه على الخلافة، يبايعه بالخلافة. ثم عرض عليه المنصور بعد ذلك الصلح، عرض من المنصور على يزيد بن عمر الذي كتب لمحمد بن عبد الله بن الحسن، فعرض عليه الصلح بعد موافقة السفاح، فتم الصلح وأعطاه الأمان. فلما تمكن منه كتب السفاح إلى المنصور اقتل، فقتله غدرا. ماذا يعلق ابن كثير رحمة الله عليه على هذا الغدر؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كيف يعطي الأمان وينكث؟ هذا فعل الجبابرات، حتى أبين لك حتى تتصور من كان خصوم الإمام أبي حنيفة. الغدر، كان الكذب، كانت الخيانات، كانت الإشاعات كما سيأتينا. ذكر ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية قصة أبي العباس السفاح، حين شك، مجرد شك في ولاء أبي سلمة حفص بن سليمان الوزير، فأمر أخاه أبا جعفر المنصور أن يرحل إلى من؟ إلى أبي مسلم الخراساني ويتثبت من الأمر، يتثبت من أمر من؟ أبي سلمة حفص بن سليمان الوزير. قال شوف هل معنا أم ضدنا؟ تثبت من الأمر. فالمنصور رحل إلى أبي مسلم الخراساني حتى يتثبت من الأمر، فأبو مسلم الخراساني أمر مرار ابن أنس الضبي أن يأتي الكوفة، ماذا يفعل؟ فيقتل أبا سلمة. تثبت، شوف شوف سهولة سفك الدماء عند هؤلاء، أمره أن يقتل أبا سلمة. فوجد أبا سلمة، أبو سلمة هذا صحيح أبو العباس السفاح شاك فيه، كان شاك في ولائه، لكن كان من أقرب الناس إلى أبي العباس السفاح. كان أبو العباس السفاح يأنس بأبي سلمة ويحب مسامرة أبي سلمة. شوف شوف شوف الغدر، هو يحب مسامرته بس شاك في ولائه. أرسل المنصور أن يتأكد، ذهب أبو جعفر المنصور إلى أبي مسلم الخراساني، أبو مسلم الخراساني أرسل مرار بن أنس الضبي قال له اقتل أبا سلمة. فذهب مرار بن أنس الضبي فوجد أبا سلمة يتسامر مع أبي العباس السفاح الأمير الوالي السلطان، فتركه. فلما خرج قتله مرار بن أنس الضبي. تخيل. طيب الآن ماذا يفعلون؟ حتى لا يقال بأن الوالي غدر، أشاعوا إشاعة بأن الخوارج هم من قتلوه. شوف المكر، شوف الإشاعات، شوف الأكاذيب ضد الخصوم. لما قتلوه هو مقرب منك قبل قليل كان يتسامر معك، ماذا فعلوا؟ أشاعوا أن الخوارج هم من قتلوا، لأن الخوارج احتلوا الكوفة وكان قتال شديد مع الخوارج سبحان الله، بسبب ظلم العباسيين ظهر الخوارج، كذلك بسبب ظلم الأمويين ظهر الخوارج، لكل فعل ردة فعل. فأشاعوا بأن الخوارج هم من قتلوا وغلقت البلد، البوابات التي كانت كان عليها أسوار، فأغلقوا الأبواب والأماكن وانتشر الحرس في كل مكان ليمنع الداخل من الخارج، حتى يوهم الجمهور، يوهم الشعب بأن فعلا الخوارج هم من قتله وأننا نبحث عن الجاني. ثم صلى عليه يحيى بن محمد بن علي أخو أبو العباس السفاح. شوف المكر، يقتل قتيل ويمشي في جنازته، فانظر إلى الغدر، انظر إلى الخيانة، انظر إلى بث الإشاعات. تخيل أغلق الأبواب بوابات ونشر ومنع الداخل والخارج، أوهم الناس فعلا أن الخوارج، هو قاعد يبحث عن القاتل. أبو سلمة هذا صاحبي حبيبي كيف يقتل؟ هو اللي قتله. يعني يعني يعني انظر إلى هذا الغدر، وبعد ما قتله يعني هل أنبه ضميره أنه قتل مجرد شك لمجرد شك وقتل غدرا؟ لا أبدا. ماذا كان يقول أبو العباس السفاح؟ يقول إلى النار فليذهب ومن كان مثله، على أي شيء فاتنا منه نأسفه. يعني في غيره كثير. ووقت حاول السفاح أن يقنع العلماء والفقهاء أن يتولوا قضاء المدن التي يسيطر عليها، وولى على الكوفة، على قضاء الكوفة طبعا، ولى على الكوفة عيسى بن موسى السفاح، وولى على قضاء الكوفة ابن أبي ليلى. العلماء ابن أبي ليلى من كبار العلماء، العلماء في ذلك الوقت اختلفوا هل المصلحة الشرعية في تولي القضاء أم في البعد عنها. أبو حنيفة كان ضد تولي القضاء وضد أن يتولى أي شيء للظلمة حتى لا يستغلوا وجوده في حكومتهم، فيجعلوا وجوده في حكومتهم كأنها شرعية لهم. أبو حنيفة. ابن أبي ليلى رحمة الله على الجميع خالف أبو حنيفة في ذلك، قال إن لم نتولى نحن القضاء سيأتون بأظلم الظلمة ويولونه القضاء فينتشر الشر. ابن أبي ليلى لم يتولى القضاء للدنيا ولا للمنصب، بل هو من كبار العلماء والفقهاء والزهاد والعباد، لكن اختلفوا هل المصلحة الشرعية في الابتعاد عنهم. أبو حنيفة كان مع الابتعاد وضرب وجلد من أجل ذلك. ابن أبي ليلى رأى لا العكس، وكلاهما إن شاء الله على خير، وأسأل الله أن يأجر الجميع. فحقد المنصور على أبي مسلم الخراساني كما ذكرنا بسبب الجاه والصيت الذي ناله، فأشار إلى السفاح قال له اقتله. فالسفاح ماذا قال؟ قال قد علمت بلاءه معنا وخدمته لنا، يعني كيف أقتله؟ فماذا قال المنصور؟ قال يا أمير المؤمنين إنما ذلك بدولتنا، يعني بقوتنا نحن وليس به هو، ولو أرسلت سنورا يعني قط لسمعوا لها وأطاعوا، يعني هو إحنا ما نحتاجه، لو أرسلت قطة لأدارت البلد، إحنا الأقوياء وليس بأبي مسلم. شوف شوف سبحان الله نكران، ما أسميه جميل لأنه كان عونا لهم في الظلم وسفك الدماء، سبحان الله، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فماذا قال لهم؟ قال لو أرسلت سنورا لسمعوا لها وأطاعوا، وإنك إن لم تتغدى به تعشى بك. فاتفق السفاح والمنصور على قتل أبي مسلم الخراساني، أكبر قائد للدولة العباسية على الإطلاق، كان هيبة وكان رجل عسكري محنك، لكن لا يستطيعون قتله مواجهة، لا يستطيعون، لأن الكثير من الجند يحبونه حبا شديدا، وهو قد تولى أكبر منطقة في ذلك الوقت خراسان. خراسان كانت تحت سيطرته وكان محبوبا جدا من الجنود، يعني كان يغدق عليهم في العطايا، ذكي، فلا يستطيع مواجهته، هو ممكن يفعل انفصال، ممكن يستقل بدولة منفصلة تماما كما فعل الأمويون في الأندلس. فاتفقوا على قتله غدرا حين يزور السفاح، لكن السفاح تردد في آخر لحظة فغضب المنصور. انظر كيف سفك الدماء من أجل الملك، شيء رهيب، انظر الغدر، انظر الخيانات. هل تعرف كيف مات السفاح؟ مات السفاح بالجدري. تعرف كم كان عمره؟ 33 سنة، سبحان الله. ولقي الله بدماء الأبرياء الذين سفك دماءهم، كانت خلافته 4 سنوات و9 أشهر فقط، وقبضت روحه الملائكة ليحاسبه الله سبحانه وتعالى. عم السفاح من؟ عبد الله بن علي، من كبار الأمراء. لما مات السفاح، الآن خلاف بين عم السفاح وبين أخو السفاح، عم السفاح عبد الله بن علي وأخو السفاح المنصور، من هو الذي يتولى الملك؟ قتال شرس على الملك، سبحانه. لما مات السفاح ادعى عبد الله بن علي أن السفاح عهد إليه الخلافة من بعده، وجاء ببعض الأمراء شهدوا له بذلك، بعض أمراء العراق، وبايعوه، بايعوا عبد الله بن علي عم السفاح، وحاصر حران 40 ليلة وقتل نائبها، نائبها مع السفاح، لكن لما خالف ولم يرضى أن، قال لك لا أنا ما أستطيع أن أدخل تحتك، يمكن بعدين المنصور يعني ينتصر وأنا اللي أدفع الثمن، لا، قتله. فلما بلغ المنصور ذلك بعث إلي أبا مسلم الخراساني، فلما علم عم السفاح اللي هو عبد الله بن علي بقدوم جيش أبي مسلم الخراساني إليه، خشية من غدر جيش العراق. هذا من؟ عبد الله بن علي عم السفاح اللي مات. الآن القتال بين عبد الله بن علي عم السفاح اللي مات بينه وبين المنصور على الملك. فالآن مسك العراق جزء كبير من العراق، من؟ عبد الله بن علي عم السفاح. فخشي من غدر جيش العراق، يقول لك هذا الجيش دائما يغدر فأنا خايف منه، فقتل منهم 17,000، 17,000 من جيش العراق قتلهم. لماذا قتلهم؟ قتل من خشي غدرهم فقط. هذه السرية، هذه الكتيبة، هذه الكذا، أنا أخشى من ولاء هؤلاء، أخشى من ولاء هؤلاء أن يكون المنصور، أخشى من هؤلاء أن يطعنوني من الخلف. 17,000 إنسان قتل. والله العظيم الذي يقرأ تاريخ فعلا يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فكتب أبو مسلم الخراساني إلى عم السفاح عبد الله ابن علي. أبو مسلم الآن مع المنصور، أبو مسلم ما كان عارف المنصور شنو كان مخطط له. المنصور الآن كان يريد يقتل أيام السفاح، بس الآن بعد ما السفاح تردد المنصور قال لك خليني أستفيد منه. فكتب أبو مسلم إلى عم السفاح إني لم أؤمر بقتالك. كذاب طبعا، المنصور أمره بقتالي لكن مكر. فأرسل إليه إني لم أؤمر بقتالك، إنما بعثني أمير المؤمنين المنصور واليا على الشام، فأنا أريد الشام ولا أريدك، لكن أنا مار من عندك. المنصور أرسلني ليس لقتالك، أريد أنا الشام. فخاف جنود الشام المنضمون إلى عم السفاح. الآن عم السفاح مسيطر على العراق، جزء من العراق. فجنود الشام الموجودين مع عم السفاح خافوا، قالوا إننا نخاف على ذرارينا وأموالنا من انتقام أبي مسلم، أبي مسلم الخراساني، لأنه راح يعرف أن إحنا قاعدين نقاتل معاك، فنحن نريد سنرجع إلى الشام ونقاومه هناك. فقال عم السفاح، الآن عم السفاح عرف أن خدعة أبي مسلم الخراساني انطلت على جنوده، لأنه هو يريد يربك الجنود معاه. فماذا قال عم السفاح عبد الله بن علي؟ قال ويحكم، والله لم يأتي إلا لقتالنا. فأبوا قالوا لا، إحنا بنروح الشام، هذا بيروح الشام بيذهب هناك ويستولي على المكان هناك وبعدين راح ينتقم منا، إحنا راح نروح ونقاتله في الشام. لكن أبو مسلم طبعا بعد ما ذهب أبو مسلم غدر، بعد ما نجح في عمل ربكة في جيش عبد الله ابن علي عم السفاح، عم السفاح عم المنصور، أنت تخيل هذا كله قاعد يتعامل مع عمه، لا رحمة، كل هذا صراع على الملك. فأبو مسلم غدر بهم وقاتلهم، واستمر القتال مع عم السفاح وعم المنصور 5 أشهر. تخيل قتال مستمر. فهزم أبو مسلم الخراساني، هزم عبد الله عم السفاح، وهرب عم السفاح الذي هو عم المنصور الخليفة الذي أصبح بعد ذلك واليا وأميرا. فهرب عم السفاح والمنصور، وظل مختفيا عند أخيه سليمان بن علي، هو عبد الله بن علي أخوه سليمان بن علي مختفي عنده، فعلم به المنصور. طبعا مكان يعني ما في ذكاء أبدا، يعني أنت تختفي عند أخوك أكيد المنصور سيبحث عن المهم، علم به المنصور فأخذه عم، تخيل، حتى تعرف طبيعة الوضع في ذلك الزمان. أخذ عمه وسجنه في بيت أساسه من ملح، ثم أطلق الماء. بعد فترة هو الآن يريد أن يقتله لكن لا يريد أن يثير الناس عليه وأن يثير الجند الذين يحبون عمه عليه، فاختار طريقة خبيثة جدا ماكرة، جعل البيت أساسه من ملح. فقط يقول لك تحت الإقامة الجبرية، وأجرى الماء تحت أساس في أساس البيت، فذاب الملح وسقط البيت على عم السفاح والمنصور فمات. بهذه الطريقة الماكرة استطاع أن يقتل عمه من غير أن يدرك الناس ماذا حدث في الحقيقة. الناس رأت البيت سقط، لا تعرف الخدعة التي فعلها المنصور. فكما رأينا أن أبا مسلم الخراساني كان من أكبر القواد الذين مهدوا الطريق للدولة العباسية، مهدوا الطريق لأبي العباس السفاح، مهدوا الطريق للمنصور، كان ظالما جبارا. قام رجل إلى أبي مسلم الخراساني وهو يخطب، فقال مستنكرا، الرجل يقول لأبي مسلم الخراساني أكبر قائد في الدولة العباسية، قائد عسكري، قال: ما هذا السواد الذي أرى عليك؟ السواد كان هو شعار الدولة العباسية، وفكرة حقيقة فكرة ذكية، فكرة السواد فكرة ذكية جدا. أول شيء اعتمدت على بعض الحديث في إسنادها كلام، لكن أنت استغليتها كنبوءة لدولتك، مع أنها ظالمة، لكن استغليت هذه الأحاديث فجعلت السواد هو الشعار. وهذا الشعار كان يمثل الدولة العباسية، وكل والي وكل قائد وكل موالي للدولة العباسية ليس من الرعاع والعامة، لا لا، لابد أن يلبس شيء من السواد، لابد، يعني كأن إثبات ولاء. فالرجل قال لأبي مسلم مستنكرا: ما هذا السواد الذي أرى عليك؟ فأبو مسلم فهم أنه يستنكر على هذا الشعار الذي يمثل الدولة العباسية، فقال: حدثني أبو الزبير. شوف استغلال الدين، إجرام والله، شوف استغلال الدين. فقال: حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وهذه ثياب الهيبة وثياب الدولة، يا غلام اضرب عنقه. يعني انظر إلى القتل، ما أسهله عندهم، هو اعتبر أنت قاعد تستهين بالدولة، والاستهانة بالدولة استهانة بالإسلام، يعني هذا ما يفعله أهل الباطل، يعني الدواعش اليوم هكذا، ترى شيء فظيع. كان إبراهيم ابن ميمون الصائغ كان من الفقهاء الفضلاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، كان من العباد الزهاد معروف، كان هذا العالم إبراهيم الفقيه إبراهيم بن ميمون الصاغ كان من جلساء أبي مسلم الخراساني قبل أن يتمكن، وكان أبو مسلم قبل أن يتمكن كان يعده إذا ظهر أن يقيم الحدود، قائد عسكري، قائد عسكري، فكان يعده إذا تمكن أن يقيم الحدود ويقيم شرع الله. طبعا مليئة بالدروس والعبر، هذا التاريخ مليء بالدروس والعبر يا إخواني، لأن التاريخ يعيد نفسه. فلما تمكن أبو مسلم ألح عليه العالم الجليل إبراهيم بن ميمون في الوفاء بوعده وأن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى، فتضايق أبو مسلم منه، فقال مغضبا: هل تنكر على نصر بن سيار وهو يعمل أوان الخمر من الذهب ويبعثه إلى بني أمية؟ يعني أنت ليش تنكر علي أنا؟ انكر على نصر بن سيار، كان يفعل أواني الخمر من الذهب ويبعثه إلى بني أمية، خصومة بني أمية، أنت جاي لي أنا تنكر علي؟ فقال إبراهيم ميمون الصاغ: إن أولئك لم يقربوني من أنفسهم ويعيدونني بما وعدتني به من تطبيق شرع الله. يعني أنا كنت مقرب منك، أنت اللي وعدتني، أنا كنت بعيد عن هؤلاء. فلما ألح إبراهيم بن ميمون الصاغ على أبي مسلم الخراساني أزعجه، فقال أبو مسلم الخراساني: يا غلام اضرب عنقه. يا الله، تخيل إبراهيم بن ميمون الصاغ هذا العالم الفقيه الجليل: يا غلام اضرب عنقه، أزعجنا. ذكر، أريدك يا ابن الحبيب أن تفهم طبيعة الوضع في ذلك الوقت، ذكر ابن جرير رحمة الله عليه في تاريخه يقول أن أبا مسلم الخراساني قتل في حروبه لأجل الدولة العباسية 600 ألف مسلم صبرا غير من قتل في أثناء المعارك. 600 ألف مسلم صبرا، تعرف يعني إيش صبرا؟ غير القتال، اللي في القتال لا يعد ولا يحصى، الذين أمسكهم وقال يا غلام أضرب عنقه، يعني شايف هالطريقة هذه صبرا، يعني مقيدا محبوسا وضرب عنقه 600 ألف، طبعا ليس هو بيده لكن أمر بقتل هذا العدد. ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يعرف هذه الأحداث جيدا، يعني بين ولادة ابن جرير الطبري وموت أبي مسلم الخراساني 87 سنة فقط، 87 سنة فقط، فهو قريب عهد جدا بهذه الأحداث. ولما تولى المنصور الخلافة بعد موت أخيه السفاح ازدادت الشحناء بينه وبين خصمه القديم أبي مسلم الخراساني الذي نصح أخاه أن يقتله فلم يفعل، اشتد الحسد بينهم وكل واحد منهم يتوقع غدر الثاني به. بعد أحداث طويلة مريرة لا يسعفنا الوقت أن نذكرها، استطاع المنصور بالمكيدة والحيلة إقناع أبي مسلم بالقدوم إليه. أبو مسلم كان خائفا جدا من القدوم إلى المنصور، متوجس، هل ينفصل أم لا ينفصل؟ فأقنعه المنصور أنه فعلا لا يضمر له إلا الخير. فلما دخل أبو مسلم الخراساني على المنصور، الآن خلاص، لأنك أنت حين تأتي إلى المنصور، طبعا قصة طويلة لكن باختصار، أنت جئت من غير قوادك، لم يأتي معك إلا القليل، واستطاع المنصور بحيلتي أن يقلل من قواده شيئا فشيئا حتى دخل عليه أبو مسلم الخراساني، دخل عليه القصر واستقبله بالحفاوة والإكرام المنصور، ثم أمره أن يستريح وأن يغتسل ويتطيب بعد عناء السفر وأن يأتي غدا، لا داعي للاستعجال، شوف المكر. ثم أمر المنصور جنوده بالاختباء، وإذا سمعوا تصفيقه دخلوا عليه فقتلوه. خلاص الآن المنصور أبو مسلم الخراساني استطاع بالحيلة أن يجرده من سلاحه ويجرده من جنوده حتى يعني وثق به. فلما دخل أبو مسلم الخراساني على المنصور، المنصور عاتبه، بدأ يذكر له المواقف القديمة وأن كيف أهان في بعض المواقف أبو مسلم الخراساني، وأبو مسلم الخراساني يعتذر منه ويوضح له أنه لم يقصد ذلك ولم كذا، وأبو جعفر المنصور يذكر له ويقول ألم تفعل كذا في يوم كذا، ألم تقل لي كذا، وأبو مسلم يعتذر ويعتذر ويقول يا أمير المؤمنين لا يقال لي هذا، وقد سعيت في أمركم، يعني في في في في في دعم دولتكم وفي هزيمة أعدائكم بما علمه كل أحد. فهنا غضب المنصور، قال له ويلك لو قامت في ذلك أمة سوداء لأتمه الله لجدنا وحيطتنا، يعني ليس من قوتك، لأن إحنا كنا جادين، إحنا كنا حذرين، إحنا كنا محتاطين. ثم قال له والله لأقتلنك. فأبو مسلم الخراساني قال له استبقني يا أمير المؤمنين لأعدائك، فقال وأي عدو لي أعدى منك، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم صفت فخرجوا عليه وضربوه بالسيوف وقتلوه، هذا القاتل سفاك الدماء، ولفوه في عباء، ثم أمر بإلقائه في دجلة، وكان يقول العلماء وكان آخر العهد به، حتى قبر لا يوجد له قبر. ففي ظل هذه الظروف وهذا القتل وهذا الظلم، بعض الناس ثارت، من ضمنهم محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية، صان عابد معروف من أهل المدينة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمنصور في طريق الحج، هذه قصة محمد بن عبد الله نفس الزكية، في طريق الحج التقى بعبد الله، أبو من؟ أبو محمد بن عبد الله النفس الزكية، اسمه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب. فأقبل عليه المنصور بالحفاوة والإكرام، خداع كما هي عادته، وسأله عن ابنيه محمد وإبراهيم، يعني ما أراهم، هو خايف، لماذا لم يستقبلوه مع الناس؟ فأدرك أبوهم عبد الله أن المنصور متخوف جدا منهما، فحلف له أنه لا يدري أين هما. لماذا تخوف المنصور منهما؟ في أواخر ملك مروان الملقب بالحمار، وهو آخر ملوك بني أمية، طبعا لقب بالحمار لماذا؟ لأن العرب كانت تسمي كل 100 سنة حمارا، فلما قارب ملك بني أمية 100 سنة في عهد مروان لقبوه بذلك، وقيل أنه كان صبورا على قتال الخوارج، يعني يقولون صبور كصبر الحمار، فكان من شدة صبره على قتال، يعني قيل هذا وقيل هذا. انتشر الفساد في أرجاء المملكة، فبايع جماعة من أهل الحجاز محمد بن عبد الله بن حسن نفس الزكية، وخلعوا من مروان، هذا على أيام مروان آخر ملوك بني أمية، وهذه مفاجأة، وكان من جملة من بايع محمد النفس الزكية أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور كان قد بايع محمد بن عبد الله النفس الزكية، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن الأمور مالت لصالح من؟ بني العباس. لذلك كان المنصور خائفا جدا من محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن، لماذا؟ لأنه اعتقد أنهما سيخرجان عليه حتما، وأنهما أولى بالملك منه. فأدرك محمد وإبراهيم أخوه أن المنصور سيسعى جاهدا للقبض عليهما، فاختفيا في مين في اليمن، وعلم أن جواسيس المنصور اقتربوا جدا من معرفة المكان الذي يختبئان فيه، فهربا إلى أين؟ توقعين، الهند. طبعا كانت دولة الإسلام يعني باسطة، يعني نفوذها مشارق الأرض ومغاربها كلها دولة واحدة، فهرب إلى الهند. وكلما أوشك جواسيس المنصور أن يكتشف مكانهما يهربان من بلد إلى بلد، من بلد إلى بلد. طيب لماذا لم يخرج؟ الوقت ليس سانحا، إلى الآن لم تستقر الأمور، لم يعني يتم إداء يعني حبك الخطة كما هي. فغضب المنصور على أبيهما عبد الله بن حسن واستحلفه بالله سبحانه وتعالى هل يعرف مكانهما أم لا. فغضب أبوهما عبد الله بن الحسن، يعني استحلفتني كثيرا فكأنك تكذبني، فقال والله، هذه كلمة يعني ليته لم يقلها، قال والله لو كان تحت قدمي هذه ما دللتك عليهما. يعني لو كان تحت قدمي، يعني أنا عارف مكانهم 100% ما راح أدلك. فغضب المنصور فأمر بسجنه رحمة الله عليه، وباع كل أمواله، ثم حبس جميع بني الحسن، ما لهم علاقة، حبسهم لأنه كان خائف. انظر إلى الظلم. ثم يولي المنصور نائبا على المدينة، المدينة كان مركز على المدينة، لماذا؟ لأن المدينة هي مسقط رأس محمد نفسه الزكية. وكلما عجز الوالي عن القبض على محمد، فمحمد مو موجود، كلما عجز الوالي عن القبض على محمد قال لا أنت يعني توالي في الخفاء، عزله وولى غيره، وهكذا. وبسبب تعاطف الكثير مع محمد النفس الزكية استطاع التخفي حتى وصل إلى أمه وزارها سرا، وأخبرها بأنه مشفق على أبيه، الآن أبوه، أعمامه، أبناء عمه، ومعظم أهله كلهم في السجن، وسجنهم المنصور تحت الأرض، وأصابهم من الكرب الرهيب والسجن الرهيب بسببه، فكان مغموم جدا على هذا الأمر أنه هو السبب، وأخبرها بأنه هم بتسليم نفسه للمنصور. فذهبت الأم لزيارة أبي في السجن، كان مسموحا لها بالزيارة، وأخبرته، في البداية كان سجن لكن ليس سجنا مشددا، بعد ذلك شدد كثيرا عليهم، فأخبرته بما قاله الولد. فقال الأب، انظر إلى الأب كيف عجيب، الأب مع ابنه، قال لا ولا كرامة، يعني لا يسلم نفسه أبدا، لا ولا كرامة، بل نصبر لعل الله يفتح على يديه خيرا، ونحن نصبر وفرجنا بيد الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن المنصور ملأ الأرض ظلما، واتفقت كلمة بني الحسن جميعا على الصبر وأن لا يسلم محمد النفس الزكية نفسه للمنصور، الجميع اتفق. ألم وشدة عظيمة جدا، مع هذا آثر السجن على هذا الهوان الذي هم فيه وعلى هذا الظلم، لأن ظلم المنصور عم البلاد والعباد، فأملوا الخلاص من هذا الاستعباد. ثم أمر المنصور بوضع القيود في أرجل آل الحسن جميعا، ووضع الأغلال في أعناقهم جميعا، شدد الآن، ونقلوا من سجن المدينة إلى سجن العراق وهم على هذه الحال. لماذا؟ لأن سجن العراق أأمن من سجن المدينة حتى لا يحاولوا الهرب، لأن المدينة كانوا متعاطفين جدا مع بني الحسن عكس العراق. والمنصور أمر بضرب محمد بن عبد الله العثماني رحمة الله عليه، من هو أخو عبد الله ابن حسن لأمه، عبد الله بن حسن اللي هو من أب والد محمد وإبراهيم، فمحمد بن عبد الله هو أخو أب محمد بن عبد الله النفس الزكي، أخوه لأمه، وابنته ابنة محمد بن عبد الله العثماني ابنته كانت زوجة إبراهيم ابن عبد الله بن حسن اللي هو من أخو محمد النفس الزكية. فأمر المنصور بضرب محمد بن عبد الله العثماني، ضربه 150 سوطا رحمة الله عليه، 30 سوط منها فوق رأسه، فأصابت إحداها عينه فعميت رحمة الله عليهم رضي عنهم. ثم رده إلى السجن وقد أصبح جسده أزرقا من شدة الضرب، وتراكم الدم فوق الجلد، يعني كان جلدهم جلدا، مش جلد عادي، الجلدة كانت يعني تورم وتكسر العظم وتشق اللحم أحيانا. وأجلسه وهو على هذه الحال بجانب أخيه لأمه عبد الله بن محمد ابن الحسن، يستسقيه الماء ويستسقي الناس الماء في السجن، ولا يجرؤ أحد أن يسقيه. انظر إلى الجبروت، جبروت المنصور، لأن إذا سقيته معناه أنت متعاطف تجلد. يستسقي الماء ولا يسقي أحد، تخيل. كان في أسرى آل الحسن محمد بن إبراهيم بن عبد الله اللي هو من ابن أخ محمد النفس الزكية، الآن محمد وإبراهيم أخوان، أخوا عبد الله بن حسن مختفيان، محمد هذا هو ابن إبراهيم، كان يلقب بالديباج الأصفر، هذا محمد بن إبراهيم. لماذا الديباج الأصفر؟ من جماله. أحضره المنصور بين يديه وقال له انتقاما من أبيه أبو إبراهيم، والله لأقتلنك قتلة ما قتلتها أحدا. ما له علاقة، ما له ذنب، فقط كوسيلة الضغط حتى يسلم محمد وإبراهيم نفسيهما لمنصور. والله لأقتلنك قتلة ما قتلتها أحدا. ثم ألقاه بين اسطوانتين وسد عليه حتى مات. تخيل، اسطوانتين وسد عليه فمات. ابن كثير رحمة الله عليه وهو يسرد هذا التاريخ الأسود لم يتحمل، فماذا علق على هذه الجريمة؟ قال: على المنصور ما يستحقه من عذاب الله ولعنته. ما ملك نفسه رحمة الله عليه ابن كثير، لم يستطع أن يسرد التاريخ ويسكت، قال: على المنصور ما يستحقه من عذاب الله ولعنته، وأنا أقول آمين. ذكر ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، ابن كثير رحمة الله عليه، ابن الأثير رحمة الله عليه، وغيرهم من العلماء أنه هلك من آل الحسن الكثير في السجن، ماتوا بعد أن وضعهم المنصور في السجن، يقول العلماء: لا يسمعون فيه أذانا ولا يعرفون وقت صلاة إلا بالتلاوة، يعني هم يقرؤون القرآن في السجن لا ولا يرون الشمس، فقط تلاوة في الظلام يقرؤون من حفظهم، وتقديرا قدر الآيات يعرفون الوقت عن طريق التلاوة. مثلا هذه السورة تأخذ منهم مثلا ما بين الظهر والعصر، يعرفون الأوقات هكذا، رحمة الله عليهم ورضي عنهم. ولما بلغ الظلم مدى، اتفق محمد النفس الزكية وأخوه إبراهيم أن يخرج محمد في المدينة وإبراهيم في البصرة. لماذا هذا التفرق؟ يقول لك حتى إذا ضرب إبراهيم يبقى محمد يحمل الراية من بعدي، وإذا ضرب محمد وهزم يبقى إبراهيم ويحمل الراية، ولا يكونان في مكان واحد، وحتى تتشتت قوى المنصور. فإبراهيم يخرج في البصرة، ومحمد نفس الزكية يخرج أين؟ في المدينة. ثار الناس في المدينة بقيادة محمد النفس الزكية، خلاص يعني بلغ الظلم مداه، فاستعجل محمد النفس الزكية الخروج، استعجل. فثار الناس، انظر إلى التأييد، كانوا مأيدين في المدينة، فثاروا مع محمد النفس الزكية وأخرجوا كل المسجونين ظلما، فتحوا السجون. ذكر ابن جرير أن الإمام مالك أفتى الناس بمبايعة محمد النفس الزكية، فقيل له إن في أعناقنا بيعة للمنصور، لأنه كان عنده طريقة منصور يحلفهم بالطلاق، بحيث أنك إذا نكثت زوجتك طالق فيدمر الأسر، فيجبر الناس على الولاء، فهذه تحتاج فتوى. فكثير من العلماء في ذلك الوقت قالوا الطلاق يقع، الإمام مالك قال لا، قال لا يقع، قال إنما بايعتم مكرهين وليس لمكره بيعة. وسيطر، يعني حتى أبين لك العلماء الذين رأوا الثورة لماذا رأوا الثورة، انظر إلى هذا الظلم الرهيب الذي حدث. وسيطر محمد النفس الزكية على المدينة، ثم سيطر على مكة أيضا، أو سيطر على مكة ثم على المدينة. فالمنصور استشار بعض المنجمين، فالمنجم قال له يا أمير المؤمنين لا عليك منه، فوالله لو ملك الأرض بحذافيرها فإنه لا يقيم أكثر من 70 يوما. ما شاء الله، هذا الحريص على العقيدة السلفية الصحيحة، هذا الذي يستتيب أبا حنيفة، عيسى بن موسى يستتيب أبا حنيفة، ما شاء الله على خلق القرآن، حريصين على العقيدة السلفية، يستشير منجم. أمر المنصور عيسى بن موسى أن يتوجه نحو محمد النفس الزكية ليقاتله. عيسى بن موسى سفاك الدماء أيضا، ليس فقط أبو موسى الخراساني، عيسى بن موسى هو الذي توجه إلى محمد النفس الزكية ليقاتله. اقتتلوا من بداية النهار إلى ما بعد صلاة العصر قتالا شديدا، وفي قصة طويلة قتل رحمة الله عليه محمد النفس الزكية، وقتل من معه، ودفن محمد النفس الزكية، دفن في البقيع، جسده دفن بالبقيع، لكن طيف برأسه، طافوا برأسه في الأقاليم، أخذ رأس المنصور قطعه وطاف به في الأقاليم، شوفه، وهذا محمد نفس الزكية، أي واحد كان موالي، أي واحد كذا، خلاص احنا انهيناه، لأنه هو كان مختفي، فالناس ممكن ما تثق، قد تظن أنه لا زال مختفيا، فبدأ يطيف برأسه في الأقاليم، وصلب من كان، يعني من كان مع محمد النفس الزكية، صلبهم المقتولين معه، صلبهم صفين خارج المدينة، يعني الذين قتلوا مع محمد النفس الزكية صلبهم وهم مقتولين خارج المدينة، جعلهم صفين 3 أيام، ثم طرحوا في مقبرة اليهود عند سلع، وأخذ جميع أموال بني الحسن. هذا المنصور الظالم الذي كان حريصا على العقيدة، ونادى منادي المنصور في أهل المدينة بالأمان، أمنهم يا أهل المدينة أنتم في أمان، لأن أهل المدينة معظمهم كان مؤيدا لمحمد النفس الزكي، يحبونه، فمعظمهم كان مع محمد النفس الزكي. فلما أراد المنصور بعد ما نجح في هزيمة محمد النفس الزكي، أراد أن يؤمن أهل المدينة حتى تستتب الأمور، فأمنهم فهدأت الأمور. فلما استوثق المنصور من الوضع، خلاص الوضع تمام تمام، قام باستدعاء جميع من خرج مع محمد النفس الزكية، واحد واحد، تعال فلان فلان خرج فلان خرج تعال جيبوه. منهم من قتله ومنهم من ضربه ضربا مبرحا، هذا بعد ما أمنهم. شوف الغدر والخيانة. عيسى بن موسى السفاح جعله ولي عهده بعد المنصور الذي يقول الحدادي أنه استتاب أبا حنيفة رحمة الله عليه لأنه كان ما شاء الله حريص على العقيدة. عيسى بن موسى السفاح جعله ولي عهده بعد المنصور، يعني السفاح جعل المنصور، طبعا خلاف بينه وبين عمه في البداية. المنصور يقول أنه لا، جعلني أنا ولي عهدي. بعد المنصور السفاح قال يكون عيسى بن موسى. فلما تولى المنصور، المنصور يريد من؟ يريد ابنه. فجعله المنصور قائدا على الجيش الذي يقاتل محمد النفس الزكية. هو خطير المنصور، يعني حتى لأن هذه فيها قتال في المدينة، فالناس ستكرهك وتبغضك، فيجعلها في وجه عيسى بن موسى، يقول لك أضرب عدويني ببعضهم البعض. فلما انتصر عيسى بن موسى وقتل عيسى بن موسى محمد النفس الزكية وقتل إبراهيم أخاه وقتل من معهم، ماذا فعل المنصور؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أقصاه المنصور عن ولاية العهد ليجعل ابنه المهدي محله. طبعا في البداية يعني ما لم يوافق، لكن هدده المنصور. فطبعا عيسى بن موسى عارف المنصور وعارف ماذا فعل بعمه وعارف ماذا فعل بالنبي، فأعطاه المال فوافق عيسى بن موسى على مضض. وكان يستخدم المنصور وبعض الولاة والأمراء العباسيين كانوا يستخدمون أسلوبا في الحقيقة خبيثا، وهو أن كل مناوئ لهم سياسيا ينشرون الإشاعات عنه بأن سبب قتلهم لا إنما كان بسبب الدين، يعني كما فعل الواثق مع الإمام أحمد بن نصر الخزاعي رحمة الله عليه. أحمد بن نصر الخزاعي رحمة الله عليه حين رأى العلماء يجرون إلى القتل وإلى الجلد لم يطق ذلك. طبعا أحمد بن نصر الخزاعي لم يشره العلم فقط، ولم يكن مشتهرا بالعلم فقط، يعني كان ذا وجاهة وكان ذا سيادة. لماذا؟ لأن جده كان من أكبر أنصار العباسيين في بدايتهم، يعني ووقف جده معهم في بداية ثورته من أيام أبو العباس السفاح وأيام المنصور في ثورتهم على الأمويين. فوصل به الأمر أن بايعه العامة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتف حوله الألوف من الأتباع بسبب الظلم الذي رأوه. فبايعوه في السر، بايعوا من؟ أحمد بن نصر الخزاعي في السر. يعني أنا حتى أبين لك موضوع أن الإشاعات وأن فلان منحرف في العقيدة أو أن سبب الديني، ترى هذا منتشر كان في العباسيين. وتواعدوا في يوم الانقلاب على ضرب الطبل ليلة الجمعة حتى تكون هذه علامة ساعة الصفر. المهم قصة طويلة، اكتشفوا العملية وأحضر الواثق أحمد بن نصر الخزاعي وأقاموا أمام الواثق يعني يرصف بقيوده. ثم أراد الواثق بمكر أن يحول الموضوع من مؤامرة سياسية انقلابية إلى قضية دينية شرعية تدل على اهتمامه بالشرع. ما هو الشرع؟ نفي التشبيه، يعني كما يتوهم في مسألة خلق القرآن، يعني بعقيدته المنحرفة، فهو يريد أن يجعلها قضية دينية وأنه ينفي تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوق. فسأل أحمد بن نصر الخزاعي عن قضية خلق القرآن، فأجابه القرآن كلام الله غير مخلوق، فقتله لذلك. في الحقيقة وليس لذلك، إنما قتله بسبب الثورة ومحاولة الانقلاب وليس بسبب القول بخلق القرآن. الدليل هو أنه لم يكن من المشهورين بالحديث أصلا، أحمد بن نصر الخزاعي من العلماء لكن لم يكن مشهورا بالحديث، لم يكن مشهورا بالتحديث، يعني كان عالما لكن كان منطويا على نفسه، وكان لا يحدث، وكان يقول بتواضع إني لست أهلا للتحديث، تواضع، ولا هو من المحدثين أصلا. يعني يحيى بن معين رحمة الله عليه يقول ما كان يحدث، كان يقول لست موضع ذلك. طيب، من الأدلة التي تدل على أن الواثق لم يقتل بسبب خلق القرآن إنما بسبب محاولة الانقلاب هو أنه الوحيد الذي ضربت عنقه في خلق القرآن، الوحيد. لماذا لم تضرب عنق الإمام أحمد وهو أخوف على الواثق منه، محدث مؤثر أكثر من أحمد نصر خزاعي؟ لماذا؟ طيب لا تقول، لا يقول أحد محمد بن نوح مات، لا، محمد بن نوح مات لم يقتل، نعيم بن حماد رحمة الله على الجميع مات في السجن ولم يقتل، لماذا لم يقتل إلا أحمد بن نصر الخزاعي؟ ومما يؤكد ذلك أيضا أن ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية ذكر أن الواثق أمر بتتبع رؤوس أصحاب أحمد بن نصر الخزاعي وأخذ منهم نحو 29 رجلا أودعهم السجون وسماهم الظلمة ومنعهم من الزيارة، زيارة أهلهم، وقيدهم بالحديد، ولم يجري عليهم شيء من الأرزاق التي كان يجريها على المحبوسين، ما يعطيهم أي مال. لماذا هم بالذات؟ هذا يؤكد أن الموضوع بسبب محاولة الانقلاب. عموما نرجع إلى قضية أبي حنيفة رحمة الله عليه، بسبب هذا الظلم الرهيب أجاز أبو حنيفة الخروج على الظلمة، سواء أيام الأمويين أو العباسيين، ولأن الولاة كانوا يدركون تماما تأثير أبي حنيفة على الجماهير ومدى شعبيته الواسعة بين أهل العلم وبين العامة كذلك، أرادوا استمالته إليهم فلم يستطيعوا، هددوه: إن لم تقبل المنصب يا أبا حنيفة جلدناك وسجناك. وهذا من الغرائب في الحقيقة، من الغرائب أن يعرض، أن يجبر الإنسان على منصب، أكبر منصب شرعي، بالجلد والسجن. لذلك أكرهه ابن هبيرة، وذكر الجصاص رحمة الله عليه في أحكام القرآن أن، طبعا الجصاص توفي سنة 370 للهجرة، يعني قريب من هذه الأحداث، ذكر أن ابن هبيرة يعني كان بينهم تقريبا يعني أبو حنيفة رحمة الله عليه ولد سنة 95 للهجرة ومات سنة 150، والجصاص توفي سنة 370 للهجرة، يعني قريب منهم، ليس بالمسافة البعيدة، ليست قرونا، يعني تقريبا قرنين. القصد ابن هبيرة كان يضرب أبا حنيفة رحمة الله عليه كل يوم أصواتا كما يقول الجصاص رحمة الله عليه، فأوشك أبو حنيفة يقول الجصاص على الهلاك، فقال له إخوانه الفقهاء رحمة به، قالوا له: تولى شيئا من أعمالي حتى يتوقف عنك الضرب، أي شيء أوقف عنك الضرب، يعني لا تتولى الأعمال التي أنت تخشى أن تشارك في الظلم، تولى أي شيء. فتولى عد أحمال التبن رضي الله عنه ورضاه ورحمه، يعرض عليه أعلى منصب يرفض، فحتى يوقف الضرب عنه تولى عد أحمال التبن الذي تأكله الدواب، اختار العمل الذي لا يخشى وراءه ظلما رحمة الله عليه، فخلى سبيله ابن هبيرة، كذلك فعل المنصور به. لذلك ماذا يقول الإمام الأوزاعي؟ يقول: احتملنا أبا حنيفة في كل شيء حتى جاءنا بالسيف، يعني قتال الظلمة الذين سفكوا دماء الأبرياء، فلما جاءنا بالسيف لم نحتمل. أبو حنيفة كان يرى مواجهة الظلمة من أعظم الجهاد في سبيل الله، لذلك حين سأله الفقيه العابد الزاهد الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إبراهيم بن ميمون الصاغ الذي ذكرنا قصته قبل قليل، سأله عن قول الحق مع الولاة الظلمة، فحدثه الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. كان يعتبرها من أعظم الجهاد في سبيل الله، وفعلا قال وفعل. أبو حنيفة ليس مثل كثير من دعاة اليوم يقول شيء ويفعل العكس، لا، هو منسجم مع نفسه، صادق، وفعلا قتل في السجن رضي الله عنه وارضاه ورحمه. فرجع إبراهيم الصائغ إلى مرو وأمر أبا مسلم الخراساني قبل أن يقتل أبو مسلم، فأمر أبا مسلم ونهى عن ظلمه وسفكه للدماء، أنت تسفك الدماء يا أبا مسلم. فذكرنا بأن أبا مسلم أمر بقتل إبراهيم الصائغ رضي الله عنه وارضاه ورحمه، هذا إبراهيم الصائغ الذي قال عنه أبو داود رحمة الله عليه: قال كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا قتله أبو مسلم. وكان أبو داود يصف إبراهيم الصائغ يقول وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء يعني الأذان سيبها يعني تركها، يعني حتى الضربة الأخيرة ما يضربها، أول ما يسمع الأذان يتركها من زهده وعبادته وتعظيمه للأذان. الحاكم رحمة الله عليه يقول إبراهيم الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله تعالى عنه. لذلك يا أبنائي كان الظلم رهيبا جدا في زمن أبي حنيفة رحمة الله عليه. كثير من الناس يتعامل مع هذا التاريخ ببلادة وبرود، يعني لا يدرك الظلم، لا يدرك سفك الدماء، الموضوع بسيط عنده جدا، فيبالغ في النكير على أبي حنيفة وعلى السلف الذين كانوا يرون جواز الخروج على الظالم. ولو أنه هذا الشخص الذي يبالغ في النكير على هؤلاء السلف لو أنه ناله عشر معشار الظلم الواقع عليهم لفقد عقله، بل ولا تخلى عن دينه أيضا. نعم أنا مع القول بعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، لأني أقدر تماما أن فساد الخروج أعظم بكثير من فساد عدم الخروج، فأنا مع القول بعدم جواز الخروج، لكني في نفس الوقت أقدر معاناة هؤلاء العظماء، أقدر مشاعرهم، أقدر منطلقاتهم. وبسبب الظلم أيد أبو حنيفة رحمة الله عليه ثورة زيد بن علي، وأفتى بالخروج مع زيد بن علي وأعانه بالمال سرا كما يقول العلماء. وكذلك فعل أبو حنيفة رحمة الله عليه مع ثورة محمد وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن كما ذكرنا، محمد النفس الزكية. لذلك حين رأى أبو حنيفة رحمة الله عليه أبا إسحاق الفزاري رحمة الله عليه ذاهبا إلى الرباط ضد الكفار، قال له لمخرج أخيك أحب إلي من مخرجك. لماذا؟ لأن أخاه أخو أبي إسحاق الفزاري خرج مع ثورة محمد النفس الزكية، وأبو حنيفة أفتاه بالخروج. وكان أبو حنيفة يرى، يعني لماذا قال له لمخرج أخيك أحب إلي من مخرجك؟ أبو حنيفة كان يرى الإصلاح الداخلي أولى من الخارجي، وأن إصلاح الحاكم السفاك للدماء الظالم الذي نشر الظلم هو خير من الرباط ضد الكفار. لماذا؟ لأن الجهاد والرباط في زمانهم ضد الكفار لم يكن فيه خوف على بيضة المسلمين، معظم الجهاد في ذلك الوقت كان جهادا توسعيا وليس ضد محتل احتل بلاد المسلمين، لا لا لا لم يكن هذا في زمانهم، كانت الأمة تتوسع. فيقول لك ما نبي نتوسع، نبي نصلح الداخل. وجهة نظر أبي حنيفة رحمة الله عليه. هذا القول بنظري مرجوح، والصواب عدم الخروج. وسأفرد هذا الموضوع بإذن الله في المستقبل بكتاب، لأن هذا الموضوع فعلا يحتاج التفصيل، لكن ليس هذا يعني أوانه. وكما أن بعض أهل الحديث أنكروا إنكارا شديدا على أبي حنيفة رحمة الله عليه وعلى كل من رأى الخروج من علماء السلف، يعني بعض علماء الحديث أنكروا إنكارا شديدا. كذلك سمعنا ردا شديدا عليهم من بعض العلماء الذين كانوا يرون الخروج. فالجصاص يقول بأن من أنكر الخروج على الظلمة الذين سفكوا الدماء المعصومة إنما هم أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمور الإسلام. يعني كان في خلاف بين السلف في مسألة جواز الخروج وعدم جواز الخروج. الذين لا يرون جواز الخروج كانوا يقولون لهؤلاء يعني أنتم خالفتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج. هؤلاء يردون عليهم بأنهم فهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. هؤلاء يقولون الذين ينكرون الخروج يقولون لمن رأى الخروج لكن أنتم تسببتم بسفك دماء الأبرياء وزاد الفساد. هؤلاء الذين رأوا الخروج يقولون لماذا تلوموننا نحن بذلك؟ المفروض أن تلوموا الظلمة، لكنكم لا تجرؤون على أن تخاطبوا الظلمة بظلمهم، لكنكم شجعان علينا نحن حين رددنا حاولنا أن نواجه هذا الظلم. وبسببكم أنتم تغلب الظالمون على أمور الإسلام، وبسببكم أنتم فقد الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بسببكم أنتم لأنكم نهيتم الناس عن الخروج. شوفوا الآن إيش صار فينا، تمكن الظلمة وسفكوا الدماء بسبب موقفكم أنتم. فكان في هناك أخذ ورد بين الفريقين، نقاش شرعي، نقاش عقلاني، وليس كما يظن بعض السذج أن هؤلاء حين يقالوا هؤلاء لم يردوا عليهم وألجموا، لا غير صحيح. لكن الذي أدين الله سبحانه وتعالى به، وهذا يحتاج إلى إفراد كتاب بهذا، أرى عدم جواز الخروج لأسباب كثيرة جدا، لكن مع تقديري واحترامي لهؤلاء العلماء الذين رأوا الخروج بسبب الظلم الرهيب الذي كان في زمانهم. فليس أبو حنيفة رحمة الله عليه وحده من رأى خروج جواز الخروج على الظلمة السفاكي الدماء، الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الخروج، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ورضاه رأى الخروج، 4000 من خيار الناس من القراء كلهم من قراء كتاب الله سبحانه خرجوا على الظالم الحجاج بن يوسف الذي كان أول من قطع الألسن لأنها نهته عن ظلمه، هذا الجبار سفاك الدماء. فقاتلوه مع الأشعث، وقاتلوه أيضا في دير الجماجم قرب الكوفة والتي قتل فيها الإمام الفقيه العالم أبو الجوزاء رحمة الله عليه. فالقصد هذا الخلاف الشديد بين العلماء كان بسبب موضوع الخروج على الحاكم الظالم، وليس بسبب الخروج على الحاكم العادل. الجميع متفق على عدم جواز الخروج على الإمام العادل، لكن اختلف السلف في هذه القضية. هل فهمت الآن الظروف الصعبة التي كان يعيشها هؤلاء العلماء في ذلك الوقت؟ هل فهمت منطلقات الإمام أبا حنيفة حين رأى الخروج وجواز الخروج؟ ظلم غير عادي كان موجود. هل رأيت الآن يا ابن الحبيب كيف كان خصوم الإمام أبا حنيفة لا يتورعون عن الغدر ولا عن نشر الإشاعات كما نشروها عن أعدائهم وخصومهم؟ فما الذي يمنع أن يكونوا هم السبب في نشر هذه الإشاعات عن الإمام الجليل أبي حنيفة كما نشروا نفس الإشاعات التي ذكرناها في الحلقة السابقة عن الإمام مالك، كلاهما خصمان لأبي جعفر المنصور سفاك الدماء؟ لذلك كانت هذه الحقبة حقبة مليئة بالفتن ومليئة بالدروس ومليئة بالعبر. وفي نهاية هذه السلسلة يا أبنائي وأحبابي، أقول هناك الكثير من الكلام الذي كنت أود قوله، لكني قررت إرجاءه إلى الكتاب، لأن الكتاب سيكون موسعا بشكل أفضل بإذن الله، وقد اقترب رمضان ولا نريد أن نطيل في هذا الموضوع أكثر من ذلك. الحمد لله رددنا على شبهات هذا المنهج الخبيث وهدمنا أصولهم، ولم يبق لهم إلا التشغيب، ولم يبق لهم إلا فقط ذر الرماد في عيون البسطاء الذين لم يتمكنوا من العلم الشرعي. فأقول لأبنائي وأحبابي، عليكم بكبار العلماء، عليكم بكبار الأئمة الذين فهموا كلام السلف على حقيقته، كما أننا نحتاج إلى الصحابة لفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أننا نحتاج للتابعين لفهم كلام الصحابة رحمة الله عليهم، كذلك نحن بحاجة إلى علماء الأمة من القرون التي جاءت بعد السلف، فهم أعلم الناس بكلام السلف. ولا يأتيك غير جهول لا يفرق بين الضمير واسم الإشارة ليشرح لك كلام السلف ويضرب بكلام هؤلاء العلماء من بعد القرن السادس، يضرب بكلامهم عرض الحائط. لا لا يا ابن الحبيب، اضرب به هو عرض الحائط، اضرب بالحدادية هؤلاء عرض الحائط. هؤلاء جهلة، هؤلاء مفترون، هؤلاء كذبة، لا يضلونك، أنا بذل جهدي لأبين لك. فإن أردت بعد كل هذا أن تستمر في هذا المنهج، في اتباع هذا المنهج الأفاك الأثيم، فأنت من ستتحمل جريرة قرارك هذا يوم القيامة. وأحمد الله سبحانه وتعالى، هذه بشرى، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، بفضل الله وحده لا شريك له. يعني كان هناك أثر عظيم جدا لم أتوقعه بعد هذه السلسلة. الكثير تواصل معي في الخاص بأنه تأثر جدا بسبب هذه السلسلة، وأقول الفضل لله وحده لا شريك له، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يبعدنا عن الفتن، وأن يعيذنا منها ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.